إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، تعلمون رحمكم الله أن الله تعالى خلقنا لوظيفة خاصة ومهمة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإننا لن نستطيع أن نعبد الله تعالى كما يحب إلا إذا اتبعنا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله تعالى هادياً ومعلماً. إننا إذا أردنا أن نحب الله وأن نحب الله، فعلينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة، لأن الله تعالى هو الذي هيأه للرسالة، فاختصه بالمحامد الكثيرة والصفات الجليلة، وأعطى له الأخلاق العظيمة، وأظهر على يديه الآيات الباهرة، وأنزل عليه القرآن آية خالدة، ودعمه بالسنة الشريفة. وما أعطى الله تعالى أحدا من الأنبياء قبله فضيلة إلا أعطاه مثلها وزيادة. نبي رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، وأرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا النبي الكريم يفيدنا وينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا باتباعه وحبه والاقتداء به، وفي الآخرة بأن يشفع للمؤمنين، يشفع للصالحين. فعلينا يا عباد الله أن نتذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وأن نتأسى به، وأن نقتدي به في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني إذا أطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونون في هدى، لا تكونون في حيرة واضطراب في كل شؤون الحياة. لماذا يضطرب الناس اليوم في السياسة والاقتصاد والأخلاق والمعاملات والعبادات؟ لأنهم ابتعدوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، رواه أحمد وأبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا لهذا النبي مقامه، واقتدوا به، تكونوا من الفائزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة، وجعلنا من أهل السنة، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة، ينفعنا باتباعه وينفعنا في الآخرة بالشفاعة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه لأمته يشفع لها يوم القيامة، لكن هناك ناس يستفيدون من شفاعته بسبب ماذا؟ ليس بسبب الانتساب فقط، بل بسبب الأعمال. فهناك وسائل وأعمال إن عملناها يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعاً لنا يوم القيامة. من ذلك أولاً التوحيد الخالص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً من قلبه. رواه البخاري. ثانياً الابتعاد عن الشرك كبيره وصغيره. قال عليه الصلاة والسلام: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً. رواه البخاري ومسلم. فوحد ربك أيها المسلم، واحذر من الشرك صغيره وكبيره. ما زال كثير من المسلمين يحلفون بآبائهم. ادخلوا إلى السوق، امشوا في الشارع، تسمعوا راس بابا وراس يما وحق الجامع وحق العاهد وهكذا. كل هذا لا يجوز. إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب من الله وادع الله وحده. حتى في الأشعار هناك من يجعل الأشعار الشعر فيه الشرك، كما قال ذلك المغني عبد القادر يا أبو علان: راني مريض داوي حالي. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك. ما تدعيش عبد القادر، ما تدعيش سيدي عبد القادر، ادعو رب عبد القادر، الله وحده لا شريك له. ثالثا، إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة والسلام عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وهو حديث حسن. رابعا، اسأل له الوسيلة بعد الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. خامسا، كثرة الصلاة، صلاة النافلة والمحافظة على الفريضة. كان رجل صحابي اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي، كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيب له الماء، يفضي له حاجة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك حاجة؟ كرك تخدمني هكذا، بطاقتك إيش حاجة؟ قال له: لا يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة، حبيت أكون معك في الجنة. فقال: أو غير ذلك، اطلب حاجة أخرى نعطيك في أمور الدنيا. قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. سادسا، من استطاع أن يسكن في المدينة المنورة وأن يموت بها وأن يصبر على لهوائها أي شدتها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يثبت أحد على لهوائها وجهدها. مدينة المنورة فيها الحرارة، فيها الشدة، صحراء، ليصبر عليها لوجه الله. وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. كذلك سابعا، الموت في المدينة المنورة لمن استطاع. فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. إذن هذه سبعة أمور، من حافظ عليها أو على بعضها فإنه يكون مشفوعا، أي يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمسلمات، اللهم يا رب العالمين اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم لا تمنع بذنوبنا عنا فضلك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.